أعد هذا السؤال إن كان هذه الورقة أشغلتنا. من ماذا؟ الرجال يعني. نعم. والله إن كان ينطق بيده، إن كان آلة النطق هي اليد، يضطرب ولا يصير. عجيب والله. أما أنا شوفوا جماعة، ما أنا بهذه الكبنة أكلمكم ولا لا؟ جسمي يتحرك. نعم أنا فاهم، وأنا لا أظن أني ما أعرف، أنا قد رميت وسميت ولم أضطرب. أي نعم صحيح، دمش العين أو حركة اليد صحيح. يرفع الكلام متحرك. إذا قلت بسم الله نجرب إن شاء الله، نفتح مية في البر ونجرب إن شاء الله. أنا مهم هذا، أنا أرى أنه ما تأثر. هو مثلا أنت ما كفندك الآن وتشوف الصيف، تبي تقدر على تقدر الميزان خشم البندق على الصيف كذا ولا لا؟ تتحبها المعروف. طيب لما أنها توسطت من فؤادها قلت بسم الله وأطلقت. أفضل لا أحسن لأنه جسمه كبير شوي. أخذ بخمس دقائق. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا عبد الله في رجل رمى صيدا وغاب عنه الصيد ثم وجده، أيأكله أم لا؟ يعني هي التفصيل. ها التفصيل. وين وجد غيره؟ إذا كان سهم أيضا لماذا؟ فيه تفصيل وقبل هذا. فإن كان من سهم قد سمي عليه يحل، ويكون الصيد بينهما. طيب وإن كان من لا ندري أسمى أم لا، أيها القاتل. نعم يعني إذا كان السهم الأول قاتل والثاني غير قاتل حل، وإن كان بالعكس لا يحل. وإن شككنا أيضا لا. ما هو المعراض الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصاب بحقه فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل؟ عصا في رأس الحديدة محددة يحذفه على الصيد، إن أصاب بعرضه فهو قيد لا، وإن أصاب بحده فهو حلال يؤكل. نعم في حديث علي الثاني

قطع هذا الأمر وأخذ بالأيسر سهل الله عنه. فهذا الحديث أصل في أن الإنسان لا ينبغي أن يشدد على نفسه ولا يكون عن فعل غيره، ما دام الفعل قد وقع من أهله فهو سليم صحيح. نعم. في يمكن الحالة المجوسية أو غيره تهود أو تمسح، هل نقول يقبل منه وتؤكل ذبيحته أم لا؟ لا، إذا انتقل الإنسان عن دين من غير أهل الإسلام ما يقبل منه إلا الإسلام أو دين. نعم. هذا من جنس التنقل. نعم. أصل إذا لا تسأل ما دام تعرف النبي يكتب عليك، وش تسأل؟ وش هذا السؤال؟ المهم لا تسأل، سم الله وقل أبدا. نعم. آت محمد الوسيلة. نعم. ايش؟ لا ما كنا مسلم. كلف ولعل هذه من كيس اللي ما جئنا بك، لا بلعل ولا غير. حتى المسلم الآن إذا ذبح هل هو ندري يسمى ولا؟ ما ندري. الكافر إذا لم يسمي كالمسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، هذا عام سواء كان من مسلم أو من كافر، هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء السابقين واللاحقين قالوا ما اعتقده اليهود والنصارى ذكاة فهو ذكاة حتى ولو كان خنقا، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب وطعامه، ففرق بين هذا وهذا، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال. وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا نستريح أيضا أكثر، ومعنى سواء ذكوه أو ما ذكوه أو خنقوه أو ما خنقوه ما داموا يعتقدونه طعاما لهم فهو حلال. لكن الصحيح أنه إذا كان المسلم وهو أطهر من الكافر لا تحل ذبيحته إلا بإنهاء الدم والتسمية، فالكافر من باب أولى ولا أشكال. نعم. يحيى. إيش؟ نعم. بيع الكلب معين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ورواية النسائي شاذة، إلا كلب صيد شاذة لا عبرة بها، وذلك لأنه حتى لا وجه لها أيضا، لا وجه لها، لأنه إذا قال إلا كلب صيد يجب أن يقال ماشية وحرص، ثم يقال غير الكلب الذي لغير هذه الغرض الثلاثة أصلا لا يتداول أصلا، لأن اقتناءه إيش حرام. فالذي يتداول يمكن بيعه هو ما حل الانتفاع به، وهو الذي نهى عنه الشرع. ولكن إذا قال أنا محتاج إلى كلب، أنا صاحب حرث محتاج إلى كلب، ولا وجدت إلا كلبا عند شخص يقول لا أعطيك إياه إلا بجراه وأنا محتاج، فماذا أصنع؟ يحلف وش نعمل؟ أجل ها؟ كيف؟ هو قال أنا محتاج للكلب، الثاني محتاج للكلب، وصاحبه اللي كان بالعام الماضي حارث وعنده كلب والآن هو مستغنى عنه،

لأن الأصل في الأفعال الواقعة من أهلها إيش؟ السلامة وصحة التصرف. ومن فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يأكلوها حتى سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بأكل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يأتي بمعنى الإذن، لأن قوله أمر ليس معنى أمر تعبدي بمعنى أنه يلزمهم أن يفعلوا ذلك، ولكنه أمر بمعنى الإذن. وهكذا كل أمر بعد استئذان فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلا بدليل خارجي. أما مجرد الأمر الواقع جوابا للاستئذان فإنه يكون لإيش؟ للإباحة. هذا هو الأصل. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قوله ما أنهر، أسئلة الآن؟ طيب أجل نقف على حديث آخر. نعم أن إيش؟ نعم إذا أدرك حيا فإنه يذبح. نعم لعل نشترط أن تكون حياة مستقرة ولا أي حياة مستقرة أو لا، لا بد أن تكون مستقرة. ذكرنا هذا خلاص كررناها مرتين لكنك يمكن تبت. هذا يقول أرجو عبد السلام القحطاني ضرب ما حكم قتل الصيد إذا كان مال خاصا بالبيت؟ لا نقول بصيد قبيل وهم مالك. نعم لا بأس من المال. والحديث الذي ورد في النهي عن الصيد ليلا ليس من أجل الصيد لكن من أجل أنه خطر على الإنسان. ايش اين وما في بندق الرصاص سيدا جواز اكله قد استفيد كل اللي بالرصاص حاجه سواء استخدم الصعاب هذه او حاول الرصاص الكبير. لا لا لا ما أعرف. إيه لما ما دسر لأن هذه بنبوذة هذه لا تصيب جاموسة تعرف جاموسة أو في قتلة رصاص وهذه لا تصيب شاحنة من الأطفال يعني صورة لن تقتل. نعم إذا كان المسلمون واقع ما يمكن أن يستخدم عدوه يجب عليه حتى نقول إن تركه وترك للتقوى أصل لا يجب. والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يصابر الوعد عشرة ثم قال الآن خفف الله عنكم وعليهم أنكم ضعفاء فإذا كنتم أن يصابر يغلب ما يجب وإذا وجد ضعف أكثر لم يجب

وإن لم يمكن يحرم مطلقا. نعم يعني إذا كان نثن شديدا يخشى ضرره حرم، وإلا فيه. طيب إذن له ثلاث حالات، إن عولج حتى ذهب النثن كمل يحرم، وإن خيف ضرره وإن لم يأخذ الضرر فيكفر. فصار المفهوم من قوله، المفهوم في قوله ما لم يمكن فيه تفصيل. طيب في حديث عائشة زيادة حذفها المؤلف رحمه الله وهي مهمة، ما هي سامح؟ أنهم كانوا حديث عهد بكم، فما فائدة هذه الرواية في هذا المقام؟ أنهم إذا كانوا حديث عهد بكفر فإنه قد يغلب على الظن أنهم لا يسمون لأنهم لا يعرفون أحكام الإسلام. طيب ما الذي يفيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم سموا عليه سموا الله عليه أنتم مخلوق؟ يعني يفيد أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بفعل نفسه لا بفعل. طيب وكما قلت أن ما وقع أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يسأل عنه لأن السؤال عنه من التنطع. طيب استدل بعض العلماء بهذا الحديث يا إبراهيم على أن التسمية ليست واجبة، فماذا تقول؟ على الحديث يحتمل ما قاله، يحتمل أن أرى أن الفعل إذا وقع من أهله تراصد إلى السلام، ومن هذا الحديث المتشابه حسن. إذن الاستدلال بهذا الحديث لا أصل، لأن دلالته على كون متروك التسمية حلالا ليست متيقنة، في احتمال، وهناك أدلة أخرى تدل على اشتراط التسمية محكمة، والواجب رد المتشابه إلى المحكم. طيب مر علينا حديث فيما سبق يدل على أنه لا ينبغي لنا أن نقابل عدونا بما لا ينفعه من سلاح. نعم كمان هو حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه في مثل المحل قال لا تصيد صيدا ولا تنكوا عنه. تمام الشاهد في قوله لا تنكر عدوا. نعم يؤخذ منه عدم جواز مقابلة العدو بسلاح أقل منه بعدد أقل منه بحيث يغلب على الظن غلب العدو على المسلمين. إيه يعني بسلاح لا أنكر ولا يؤخذ. طيب هل من حكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي الانتفاع بها مع إثبات الضرر؟ أي نعم. ها؟ لماذا لك؟ ما حضرت؟ اللهم اللهم نعم سليم. أي أقول هل من حكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أنها لا تفيد وأنها تضر؟ ما ما هي الحكمة؟ لا يا أخي هذا قصد، يعني لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على نفي الانتفاع بها ألا يكفي؟ طيب أحسنت ونريد زيادة تفصيل. لأن يعني في ذكره أنها نفي عدم الانتفاع بها يكون يثير الداعي إلى أن لا يتعامل الإنسان مثل هذه الأمور حتى. يعني ذكر الضرر مع ذكر الانتفاع يكون أبلغ في البعد عنها والإجتماع كذا، لأنه إذا قد يقول قائل نعم هي لا تفيد لا تفيد لكن لا تضر.